الحمد لله، أحمده وأشكره وهو ولي كل إنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، أظهر معالم الشريعة وبين الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، عظموا أمره واشكروا نعمه يزدكم. عباد الله، إن توفر الأمن ضرورة من ضرورات الحياة، قد تفوق ضرورة الغذاء والكساء، بل لا يستساغ طعام إلا إذا فقد الأمان الذي لا يكون إلا مع الإيمان، والسلام في حقيقته لا يكون إلا مع الإسلام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا إيمان لمن لا أمانة له، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن دخل في الإسلام فقد دخل في دائرة الأمن والأمان. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإذا تحقق الإسلام والإيمان وتوفرت أسباب الأمان، وإذا تحقق الإسلام والإيمان توفرت أسباب الأمن والأمان. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولئن كان الأمن عباد الله يتوفر برسوخ الإيمان في القلوب، وتطهير الأخلاق في السلوك، وتصحيح المفاهيم في العقول، فإنه لا بد من شرع عادل وسلطان قوي. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إن صنفا من الناس غليظ لا يكفيه توجيه الرفيق، ولا يكفيه وعظ بليغ، بل لا يردعه إلا عقوبة زاجرة وقوة صارمة. لذا كان لابد من صوت السلطان مع زواجر القرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولكي يعيش الناس بأمان، ويشيع الأمان ويطمئن الإنسان، شرعت الشرائع الحازمة لمعكر الأمن ومثير القلاقل. إنها مبادئ أحكام من أجل ضبط المجتمعات، أساسها الرحمة العامة والمصلحة الراجحة. إنها الرحمة المصاحبة للعدل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالغاية من الرسالة المحمدية الرحمة بالبشرية. وإن الرحمة بمفهومها الواسع ليست مقصورة على الشفقة والرقة، ولكنها رحمة واسعة للضعيف والشريف، والرئيس والمرؤوس، والقريب والبعيد. إنه لا رحمة لمهدر الحقوق ومرخص النفوس، ولا رحمة ولا رأفة لذئاب الأعراض، ولا هوادة مع ناهب الحقوق والأموال، ولا كرامة للمستهينين بالعقائد والأحكام. أيها الأحبة، إن شرائع القصاص والحدود بعض مظاهر الرحمة في هذا الدين. لقد قالت العرب قديماً: القتل أنفى للقتل. وقال الله وكلامه أبلغ: ولكم في القصاص حياة، حين يكف من يهم بالقتل عن ذلك. وفي القصاص حياة حين يشفى وتشفى صدور أولياء القتيل من الثأر الذي لم يكن يقف عند حد. في القصاص حياة أعم وأشمل، حياة تشمل المجتمع كله. إنه كما حفظت النفوس حفظت الأعراض، فلا رأفة في جلد أو رجم أو قطع. إن المؤمنين من أخص خصائصهم الرحمة والرأفة، لكن الرأفة والرحمة بمرتكب الفواحش ليس من الرحمة في شيء. من أجل هذا شرعت الحدود حفاظاً على الضرورات الخمس: الدين، فشرع حد الردة على المستهترين، على المستهترين بالدين والمنتقصين للشرع المبين، فيجب إقامة الحد عليهم مهما كانوا. أما النفس فشرع القصاص حفاظاً على الأنفس والمجتمعات. وفي المال شرع حد السرقة، وفي العرض شرع حد الزنا والقذف، وفي العقل شرع حد الخمر والمسكر والمخدر. إنها حلقة متكاملة من الحفاظ على المجتمع المسلم حتى يعيش حياة هانئة تحوطها قيم الإسلام وعناية الله العادلة ورحمته الضافية. في ظل تحديد الحدود وبيانها ووجوب تطبيقها وتأكيداً عليها، جرم الإسلام أولئك المدافعين عن المستحقين للعقوبة، وأيضاً جرم الإسلام أولئك العابثين المتسلطين الذين يطبقون الأحكام على الضعفة والمساكين، ويتركون الأشراف يعيثون في الأرض فساداً. يقول الرحيم العادل صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لقد حسم صلى الله عليه وسلم الأمر فأقسم فقال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنه العدل بين أفراد الأمة، لا حيف ولا شطط. أولئك القضاة الذين مكن الله لهم في الحكم في رقاب الناس وأموالهم وأعراضهم، شدد الإسلام عليهم وخوفهم أيما تخويف، وبين مآلهم حتى لا يحيفوا ولا يميلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو للنار. إنه العدل، إنه الإنصاف، والويل كل الويل للظلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله جعل لكل شيء قدرا، أحمده وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس عذرًا ونذرًا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، إن الإسلام كل لا يتجزأ ومنظومة متكاملة، فحين يشدد على العدل وإقامة الحد فإنه ينظر إلى ذلك المسلم الذي أقيم عليه الحد أو التعزير أنه ما زال في دائرة الإسلام، وأنه من إخواننا، وأن هذا الحد طهرة له وتنقية له في الدنيا ورفعة له في الآخرة، خصوصاً بعد التوبة والإنابة. وما موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل الذي جلد في الخمر فسبه وعيره أحدهم، فنهره صلى الله عليه وسلم وقال: لا تكن عونا للشيطان على أخيك. وحينما رمى خالد رضي الله عنه الحجر على رأس الغامدية رضي الله عنها التي قد زنت فرشق الدم منها على وجهه، سبها رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: مهلاً يا خالد، مهلاً يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، إنه الشرع الرحيم العادل، فلا تهاون ولا تنقص ولا استهزاء ولا تعيير ولا شماتة، إنما هو علاج واستصلاح، ولو أخذت الأمة بذلك بالرحمة والعدل لتخلصت من أدواء كثيرة. عباد الله، أيها المصلون، أيها الآمنون، أيها الشبعاء، وإخوانكم غرثا وأنتم لا تدرون، إخوانكم في مضايا، إخوانكم في الشام، إخوانكم في غوطة دمشق المباركة، قد اكتنفهم الجوع، قد ماتوا جوعاً وأصبحوا هياكل عظمية بسبب حصار أولاد المتعة من الباطنية والنصيرية والروس، قد شدد عليهم الخناق حتى الصور لم تظهر إلا مؤخرا، هياكل عظمية، هياكل مطروحة على السرر وعلى بقايا الأثاث، لا طعام لا شراب، حصار شديد، لأنهم من أهل السنة. أين أخوتكم؟ أين أخوتكم؟ أين وقفتكم؟ أين شهامتكم؟ انصروا إخوانكم، انصروهم، أمدوهم بما تجودون به، ولن تعدموا أيدا أمينة توصله إليهم. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين، اللهم أنت مولاهم والكافرين لا مولى لهم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم انتصر لإخواننا، اللهم انتصر لإخواننا يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين وارحم موتاهم وعاف مبتلاهم يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد، اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله من المهاجرين والأنصار. اللهم يا حي يا قيوم، فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم كل المسلمين، اللهم كل المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم أنت مولاهم والكافرين لا مولى لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم. اللهم سد جوعتهم، وانصر مجاهدهم، ووحد كلمتهم، واجعلهم غصة في حلوق الظالمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمفسدين الظالمين، اللهم عليك بالمفسدين الظالمين، اللهم عليك بالمفسدين الظالمين. اللهم كل إخواننا في الشام وفي اليمن، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم يا حي يا قيوم، فأعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم اقذف العزة في قلوبهم، اللهم اقذف العزة في قلوبهم، واجعلهم نصرة لضعفاء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.